عند المرأة الفترة الجاية أشرح إن شاء الله في دقيقتين لو صححت معايا، ونقرا إن شاء الله في 10 دقايق لو صححت معايا بإذن الله، وبعدين نحدد بالظبط بالظبط في 5 دقايق. بقول لك حتى الإسكيمة الأسبوع اللي فات أنا مش هنسيها بإذن الله ونمشي. يلا يا أولاد بإذن الله ركزوا معايا. إيه اللي عمل البارشل كلوهانز؟ ركزوا معايا. إن اللونج اكستنسور شغالين تبع الراديو، وإن السوبرفيشيال شغالة دي تبع الميديان، والبروفاندس شغالة دي تبع مين؟ ألنر. ده الميديان هاف بروفاندس دي تبع الألنر. ولا مليم ولا يا الله اعرف بقى كده ازاي افوز كمان؟ يا خبر اعرف مش اعرف اللي بتعمله ده كتير اعرف. العين الدكتور دي قوي قوي من اول نقول لكم ما تقولش فلوس كمان مش كشفنا عليه ومش خلصناه. ماشي يا ولاد. طب سؤال، عرف الراجل بارشل كلوهانز ده عنيف عنده ليه؟ الخط عند الريس، فالميديا هاف بروفاندر شغال، فالبريكشن جامد ولا شيء. لو عورناه عند الالبو بصوا على ايه هيحصل ايه؟ الميديا هاف بروفاندر هي فرغت، فالديستال بريكشن ده هيروح. بصوا هيحصل ايه؟ ايه ده؟ ايده اتفرج. يعني لما عالي الانجن الديفورمتي قلت. بصوا عليا الخط عند الرسم اهي خبطناه هنا ايده اتفرج رسم ليه؟ عشان الفلكشن تحت الفرنجيز دون راح. اوعى تحسب ان الدراما عند القلب احسن. يجي لك عيان ارنر نيرف عند الرسم عامل كده تقول له عامل لك حاجه جميله قوي تريح لك الديفورم. لا لكن شكل الديفورم دي اتحسن. لا خلاف اتحسن. اسمها ارنر بارادوكس. مهمه جدا جدا شكل ارنر بارادوكس. لما علينا بالانجري الديفورم دي بقت احسن. فهمنا؟ يلا نقرا مع بعض. حد يجي يقرا بقى جنبي لو سمحت. معي الكتاب. الراديال نيرف خدوا معايا تعقدوا مع العيانين خذوا دخلوا ودهن عليهم شبطوا وعملت تشخيصه حتى الله بدنا ولا الحرارة الراديال نيرف الديفورميتي كلمة راديال اللي عندها دي كلمة راديال قصدي يعني السبايرال جروف يعني السبايرال جروف يعني هو انت متخيل ياخد عرقه في ايده ويقول الكلام ده طالب خايف والله مستحيل ما يحفظش الكلام ده طالب خايف طالب شاطر وعرف ازاي ما يشطر بس اي طالب خايف يعرف خمس كلمتين دول محتاج ولا دراسه قعد يوم يذاكر النرف براحته استوى النرف عنده بس مصير الدراسه اقصد بايه؟ اقصد راديا النرف انشي عند القلب مصير الدراسه اكتب كده اكتب انشي عند القلب هو ده ده يبقى عند القلب مكتوب عندك ايه بقى ديفورمتي فينجر اوف اكسس اكستنشن اوف ذا ريست وذ راديال ديفيشن از بريزيرفد باي اكستنسور كاربي راديالس لونجز اكتب اكستنشن اوف ذا ريست وذ راديال ديفيشن از بريزيرفد باي اكستنسور كاربي راديالس لونجز ده اللي بيصفر الويستنج مش هقراه شوف الجمال يا اخي نقرا مع بعض الاكبر عند الريست في حاله عرض هايبوتينر وانتر اوسيايتس ده في الفيرست انتر اوسيايتس عند الالبو يزيد على اللي فات يعني اكتب از اباف زائد لو تعور عند الالبو از اباف زائد ميديال بوردر فور اب مفهوم بجد ولا مش مفهوم؟ طيب لا انا شامم ريحه بقى طيب الميديا نيرف عند الريست بلاس دينا ريمن اتر اباب الالبو ال اباب زائد ويستنج ماسل فرونت الراديا في السبايرال جروب لاتر بوستير اسبكت فور ار في الاكسلا باك اوف ذا ارم زائد اللي فوق طبعا ماشي يا ولاد طلع الويستنج هاي اتروفيك انا عايزك تقول وخلاص تبقى عارفين ان هو في السنسوري لوس في الاريا بتاعته وخلاص هنا بيقول لك اروم الميديا الثيرد بتاع الهاند ميديا وان هاف فينجر في الاريا بيقول لك على الفيرست ويب بيبدو بقى الفيرست بصوا عليا الحته دي دي الفيرست ويب عشان دي اللي بتفضل فيها لوس سنسيشن بس والميديا بيقول لك بيحصل تيترنج اوف فينجر اشمعنى اختار دي؟ أصل أنت على الفرمر أسفل مفيش صعب لكن ممكن أرثر اكتب الميدي أرثر يبقى أرثر وتيبرنج أوف فينجرز تمام باختصار تبقى عارف إن أنا مش عايزك تحفظ الكلام الأهبل ده تعرف إن التروفيك في الأريا سنسو بس كده بعدين أعمل أكتب مهمة لكل حاجة يلا تيجي فليكتور جامب بروفوندس تعليت الورينج فينجر مش هقراها شفتوا الرسمه الكاربي النارس فليكشن مع اندر ديفيشن الاب دكتور ديجيتي ميني خلاص الاب دكتور بولشز فرومنت ستات شايف اخر صابرين شيك ازاي ولك لو العيان ما قدرش يهولد البيبر يعني ما قدرش يكون بالتيت فليكشن يبقى اندر وميديا نيرف انجن انت اوسياي كاردي تيست ميديال نيرف برونيتور تيرس السوبرفيشياليس اكتب لم تشرح بس بص على الرسم عشان اقول لك في الامتحان تعملها له هايبر اكستنشن ثلاث ضوابع وفليكس الرابع البروفاندس ما ترسمتش مع عيب تترسم رسمناها في الميديا تو فينجرز زيها بس في اللاترا تو فينجرز بولش لونجر مرسومه رسمه جميله أبدكتور فورش بريمس بين تاتشين تيست جميل وأفضلش الريديال نيرف أسترايكس بريت العرض بريك يورا جالس بعد كامل الأجسام سوباينيتور يفرد إيده عشان يلغي البايسنس what extensors, what sensations, what associations. ماشي؟ عايز اقول بقى شوية حسوكات. شكرا يا اسم. اول حسوكة. ارجع لي ورقة الاناس بتاعتها. دي اول حسوكة. شايفين السنسوري لوس السنسيشن عند الارنر نيرف معمول لك في الحتة دي كده. بالمر كيوتينيوس برانش وهنا دورسال كيوتينيوس برانش. بالمر كيوتينيوس برانش وهنا ايه بقى الحكاية دي؟ الحكاية دي مبنية على حتة تانية مرسومة عندك. روح عند الارنر نيرف الفراكشر بتاعته في نص الفور ار هتلاقي عامل لك كده برانشين كده. شفتوه؟ بالمر كيوتينيوس برانش ودورسال كيوتينيوس برانش. لا اتفهم خلاص بقى. اتفهم. يبقى الميديان نيرف مين ترانك لما يخش في الايد يدي صباع ونص. بالمر ودورسال فهمنا؟ مين ترانك لما يخش الايد يدي صباع ونص. بالمر وات؟ دورسال. اما تلت الهاند بالمر تلتها دورسال الحته دي لا مش بالمين ترانك ميديان اقلر. دي بالبالمر كيوتينيوس برانش والدورسال كيوتينيوس برانش. تاني قلنا نيرف يخش الهاند يدي صباع ونص. قبل ما يخش هو هنا يدي برانش اسمه بالمر كيوتينيوس برانش. برانش ايه؟ دورسال كيوتينيوس برانش. ايه اهميه اللي بقوله؟ تحكم. العيال عرفوا ده لما يتضرب عند الريست هنا يبقى نص السيشن فيه. الضباع ونص اكيد. طب البالمر تروح؟ الدورسال تروح؟ لا صح لا البالمر تروح. ليه يا حبايبي؟ لان البالمر تبقى سوبرفيشال. الخلطه اللي عورت المين الارنر هتعوره فروح الحته دي. لكن الدورسال يفلس من المدفعه يلف من ورا. عارفين عارف على الدكتور بتاع المحطه؟ عارف. طب انا بقى يقول لك ايه؟ يقول لك انا بعد الحادثه كانت الحته دي بحس بيها. بعد الريبير الحته دي راح الاحساس دي. ليه؟ لان لما بيكون التو انس وقع عن بعض وعايزين نقربهم بنقص احيانا ان امبورتنت برانش. ففي سبيل ان نقربهم لبعض قصينا الدورسال كيوتينيوس برانش. تصرف صح بس للاسف الشديد راح السنسيشن وما رجعش العصب. فهمتوا؟ ده كلام بقى حسوكات جميله جدا جدا. اقولها في الهيستوري ولا اقولها في الاكزامينيشن بقول له حاسس هنا؟ قال لي يا فندم كنت حاسس بيها بعد التروما وما حسيتش بيها بعد الريبير. افهم القصه دي من الورقه العيره اللي انا مديها لك. بالمر كيوتينيوس برانش دورسال كيوتينيوس برانش. وده بيدي مين وده بيدي مين؟ وضحت؟ وضحت؟ ادي اول حسوكه. افتح معايا لو سمحت هات كتابك يا اسد من بتاع الزراعة بقى. انا تعبت اخوك. تعال ده يا اسد يا حته من قلبي يا حنين يا احسن واحد فيهم. ده كله عشان في مصلحه بس من هو بعض. اول ما نخلص المصلحه بنخلص يعني. اخر صفحه صفحه 38 important note. يا سلام على اول واحد. الاكتف موفمنت نص فين؟ في جوينت او بون او تندون او نيرف. اكتب على النيرف الوحيد اللي فيه سنسوري وموتو. الوحيد اللي فيه سنسوري وموتو. جميل. وعايزك بقى ازاي تفرق بين جوينت وتندون؟ سهله. التندون فيه باسيف موفمنت، الجوينت ما فيهوش باسيف موفمنت. يا سلام. ازاي تفرق يا ابني بين النر والراديال وميديان بس بالبامب؟ الوحيد اللي بيعمل اكستنشن الراديال، قول له اعمل اكستنشن. هو ازاي اكستنشن؟ سيبوها لي اوريها لك دلوقتي، سؤال شكله مهم. والنر الوحيد اللي بيعمل ابدكشن، والميديان الوحيد اللي بيعمل اوبوزيشن. بس قلت له اعمل اوبوزيشن ما عملش او عمل. ابدكشن بتاع برومنس واكستنشن السؤال بعدين مهم قوي شاتو. قول لي يا ابني حركات البامب ابدكشن ابدكشن فليكشن اكستنشن اوف بوزيشن سيلف كوندكشن وبيطلبها منك. اول ما اقول لك اعملها حط ايدك كده فلات اسمع كلامي اوعى تحط ايدك كده. هتعملها صح واقول لك لا غلط تقول له لا لا هعرف ما عملتهاش كده انا عملتها مره بتاعت ساعات طب سكر ده بس طب برهان بقى برهان فكده حط له ايدك كده فلات فلات دي لا تحتمل اي ضرر مش هشوف غلط كده اقدر شايفين كده اقدر الاكستنشن صباعك فلات مع ايدك في نفس الليفل يبقى كده اكستنشن كده فليكشن يبقى فليكشن كده صباعك ايه؟ على البال يبقى كده فليكشن كده اكستنشن كده ابدكشن كده ابدكشن والاوبوزيشن انت عارفه والسيرك كوندكشن مجموع الحركات دي بالسيرك كوندكشن ماشي؟ طيب يبقى اكتب السؤال ده اعمل لي حركات الترامب بيطلبها اكتب اعمل لي حركات الترامب ودرب نفسك عليها الاكستنشن صباعك شايف الثمب فلات مع العين ايوه افرض خالص صح ده الاكستنشن يحميك ينور قلبك كده ايه بقى؟ كده ايه اللي هو ايه؟ ابدكشن اصلا انت خايف كده ايه؟ طيب دي كلو هاند مش هقراها لكن مهمه جدا جدا جدا جدا شكله جدا ليه مش هقراها؟ دي مواضيع يا صدع شرحها في حاجات شرحتها هنا في المدرج يا جاي شرحها بعدين يعني انا شرحت هنا في المدرج الجيومتري كونستراكشر شرحت هنا البولتمان اسكيمت كونستراكشر هنا كرو هاند سببها ايه؟ قلتها لك انا لوس اوف فانكشن اوف لامبريك انا قلت كل النيرف انجري بحث وكاته يلا افتحوا لي اسكيميا لو سمحتوا افتحوا اسكيميا انت التشخيص خير بتاع المره اللي فاتت مش عارف هيك اقعد الاول هما التشخيص خير وبعد كده هطلع اخد الكتاب وبعد كده هطلب حد تاني يقعد معايا خيري حالته كانت باي لاترال فاكرين ولا لا؟ طيب اللي كان صبعه وقعت باي لاترال كرونيك اسكيميا افكتنج بوث ابر اند لور لينس افكتنج بوث ابر اند لور لينس most probably arthritis لان البردر اثر لور ليم اللي ياخد اثر ولور ده arthritis الليفل بتاعه انتوا فاكرين كان الكروتيكيشن في الكاف يبقى الافلف ليفل انا شرحتها هنا في النظري هنا في هذا المدرج حاجه اسمها فيمورو بوبليكيا بروك الليفل الاسكيميا فيها واحد اثنين الفاريكوز فيز كان 1 2 3 بدون سيما 1 2 3 في الفاريكوز كان سبيشال تيست 1 2 في الاسكيميا في حاجتين الليفل والديجري اتكلم عن الليفل واتكلم عن الديجري نمره 1 الليفل فيرمو كوبليت بلوك الديجري كان مودريت اسكيميا اكتب كومبليكيتد باي جانجرين اوف لاترال فور توز والديستال فلانجيز للميديال فور فينجرز باي لاترال جانجرين اوف لاترال فور توز والميديال فور فينجرز باي لاترال يلا الداتا اول دفاع ادفع ليه قلت اسكيميا اول دفاع ليه قلت اسكيميا اصلا انا يا فندم قلت اسكيميا علشان الستة دي الجسم ثلاثة بالهيستوري والإنسبكشن والبابيشن. أنا قلت إشكيميا علشان الستة دي الجسم ثلاثة بالهيستوري والإنسبكشن والبابيشن. فاكرين الجدول بتاع التيبل المغرب؟ قلت ارترايتس عشان جدول عندك في النظري، في جدول عندك الفرق بين اثروسكليروزس وارترايتس، مهم قوي الجدول ده. بالنسبه لك انت كطالب اهم حاجه تساعدك في التفريق الايدج بتاع العيان، تبقى عارف كده الايدج اكتر حاجه تساعدك انت كطالب. الليفل عرفته ازاي؟ الليفل بحاجات كتير، بالسايت اوف كولجيشن. والليفل بتاع التروفيك تشينجز، والليفل بتاع الهايبوسيديا، والليفل بتاع الكورنس، والليفل بتاع الابسنت بالس. طيب خيري ما كانش عنده ابسنت بالس، لكن تبقى انت عارف دي الحاجات اللي تخلي حاله فيري اكسبشنال مش هيجيلك تاني. كل حالات الاسكيميا عندك فاصلس طبعا، ماشي. طب الديجري بنعرفها بايه؟ لا انت عارف في كرايتيريا للسيفير اسكيميا، انا مليت هنا في المدرج ده مش سيفير وخلاص من غير ما نوجع دماغ بعض، ماشي يا ولاد؟ ده الدفاع بتاع خلينا اكتب تشخيص عربي. والدفاع بتاعه ده يوم قوي، يوم عميق لسه ما لهمش الامل. رايت اكتب عربي، رايت كومبليت تروماتيك ألنر نيرف إنجري آت ذريت. لازم تكتب ألنر نيرف يو إن وخلاص، يعني ألنر مفيش وقت دلوقتي خلاص تعمل كده وخطر تعب، ولما نستنى ساعتك لما تكتب ألنر نيرف يو إن ونخلص لأن حرام. ولو كل طالب استنى واحد يكتب لنا ألنر نيرف وانا بستنى يا فندم لسه ما كده، ما ينفعش يا ابني، حرام حرام يا ابني كده. رايت كومبليت تروماتيك يو ان، اللي كتب يا اشطب ألنر نيرف واكتب لي يو ان انجري ات الريس ات الريس، ماشي. نيورو تيرمس، نيورو تيرمس complicated by neuroma formation. وممكن تقول كلمة هي مش complication ولا حاجة اللي حبيت، wasting و deformity يعني أي منظر وخلاص. ويلا ندافع neuroma formation، يلا ندافع، يلا ندافع. أول حاجة تدافع عن إيه؟ إن ده نيرف إنجري. طب ليه قلت نيرف إنجري مش هتقدر تقول لي؟ موتور وتنسر، برافو. شفتوا يا جماعة موضوع بقى ظريف إزاي؟ أمور إزاي؟ لذيذ، دمه خفيف. طب ليه قلت أنا نيرف بقى؟ مين يقول لي؟ عشان الديستريبيوشن بتاع اللوس موتور تنسر بتاع مين؟ أنا ده إحنا كل عضلات الميديان كانت شغالة، اللي كان رايحة منها مين؟ بتاعت السنسور كان رايح بتاع مين؟ ارنر. الديفورمتي بتاعت مين؟ ارنر. فقلت ارنر. طب لو قلت نيورو تيرمسز دي محتاجه مذاكره نظري، يعني مش نيورو براكسيا ولا اكزون تيرمسز. اولا ده اوبن وون وحصل نيوروما واتعمل له ريبير وما خفش لوحده، يبقى نيورو تيرمسز. يبقى اوبن وون وعمل نيوروما واتعمل له ريبير وما خفش لوحده، يبقى نيورو تيرمس. اللي سمعوا كلامي وقروا الحته اللي في الاول دي فارقين قوي طبعا ده زي بعض. طب ليه قلت كومبليت؟ هو يعني ايه كومبليت يا ولاد؟ بصوا عليا بصوا. النيرف ممكن تقطع بارشل كده يوم شويه الاكسون اللي ماشيه دي متوصل خلصنا؟ يبقى الاكشن بتاعت النيرف ديستال للانجري شويه هيروحوا شويه مش هيروحوا شويه شويه بلاقيه ما يروحوش. النهارده اتقطع عند ده انا عملت اكزامينشن ديستال ريست لقيت كل الفانكشن ديستال ريست راح مش ولا حاجه باين. انت بصياي مش شغالين الدكتور مش شغاله سنسور رايح. فهمتوا ايه اهميه تيجيتيمين؟ فهمتوا ليه استاذ كبير وقع وشعر ابيض يقول لك ما عملتش ناصر؟ يقول له يا فندم يقول لك تيجيتيمين؟ يقول له مش هيك يا فندم تبقى كبير كده اهو. يقول لي فهمتوا ليه؟ يقول لك لو ما عملتش تيجيتيمين ما تقدرش تقول كومبليت. عشان اقول كومبليت لازم اعمل كل الفانكشنز بتاعت النيرف ديستال للانجري. لو كلها راحت اقول كومبليت. لو حبه راحوا وحبه باقيين يبقى ان كومبليت. طبعا كل حالاته كومبليت. اعطاكم خمس دقايق لوقت الله. افتح لي السكينة تعالى يا ابني تاخر انت. انا اسمع من اول مره تعرف. انا وحش افتحوا الكيلو بس لوجه الله لوجه الله. اللي يحب يمشي يا ولاد اوعى يقوم لحسن انا بهدله. طيب الكيمياء ولاد ايه؟ احنا قرانا هيستوري جنرال اللي هو كانت سهله مانيفستيشن ايديولوجي دي وقرناه مش كده؟ والجدول بوسكارتيشن قرناه؟ لا اكتب على البوسكارتيشن للدسكشن الشفوي ما تعملهاش لكن مهمه للشفوي. واقصد اول تهمين مش عايزينه خلي اخر تهمين تلاقي يا اما تستولي بيروي يا اما شنري بيروي. اتفقنا؟ بعدين سبيشال تيست جاي عشان اصلحه تشخيص اناتوميكال وباثولوجيكال اكيوت ولا كرونيك واديولوجيكال اكتر ولا بارزر وفانكشنال. وانا بقول لك بقى ازاي تعرف الديجري بتاع الاسكيميا يا سلام يا اتش والليفل تعرفه ازاي وفي اكتر ولا جنجرين ولا لا ماشي. طيب ريمبر ادس ابيرنج بارت ده مهم شفوي ده مهم شفوي. ده عيان يا حبايبي عنده كرونيك اسكيميا وعنده كولاترالز رائعه خلت البلس ديستال للاوبستراكشن بقى فيه بلس. لكن لما يمشي الكلات هتروح للمصر فالبلس يختفي. عارفين خيري ده اللي جبته لكم؟ لو مشيناه قدامنا شويه هنا هيروز البلس بتاعه. خير من احنا قلنا خير مش هنفهمه. اتفقنا الاسبوع اللي فات ما حدش فاهمه اصلا في البلس ده. ماشي؟ لكن ده عنده ميس ابيرنج بلس. يبقى ديس ابيرنج بارت مهم قوي شفوي. الفرد اوبستراكشن سبيندي تو جود كولاترال قبل السرفايز لما يحصل له كونديكيشن سيرف ساعتها ما عندوش بارت. دي كرونيك بيلور لمب مهم جدا شفوي للفاريكوز بيز والاسكيميا. ولازم تعرف كل واحده منها نوع البيت بتاعها ايه وايه اللي بيزوده وايه اللي بيقلله. مهمه جدا شفوي. البارت هيد ونيك اشطب نمرة أربعة ولو انت فاكر ما عملناهاش. الباقي كله تقراه ضروري كويس جدا اكتب كله بعد كده يقرا قراءة جيدة لو سمحت. اتعلمنا وشفنا لك المهم. اشرح لك بقى اكسد وقلم وتروح. اوعى تعيط. لحظة فراق صعبة قدامنا اسبوعين مش هنشوف بعض. انا عارف. اسمعوا يا ولاد. ايه قلم؟ ايدينا ديا طب ركز معايا انا بتكلم في غير مايك جاي لي الضوء سبلاي في الريديا والارض اغلب خلق الله ريديا بس يكفيهم الله بس يكفيهم ولو تعور ريديا من حق الضوء ولو تعور الله من حق الضوء اغلب الناس لكن في ناس عندهم دوميننت ارض يعني لو الاثر اتعور يخش بالسين او الرجل يخش بالسين دي عمليات بنخش نربط واحد منهم فلاب شايلينها على الارض قبل ما نبص اتاكد ده يكون دوت حاله من الحالات الضامنه وكان عنده انيوريزم في الرجل الارض يخش نربطه ونشيله قبل ما نبص اتاكد ده يكون ده خارج السين في الهاند استنى اتاكد ازاي بقلب ده قلب ده مهم جدا جدا جدا انا اصبح عالم بس واسيب اسمي انت عارف لم يصبح انت بعد اسمك لم يصبح ماشي بس عالم مهم قوي تخش الامتحان الجاي دي مش هنجيب سيره ريديا وقرن الارض في اي موقف غير اقول لك هسالك عن حاجه مهم قوي شرط يعني انت بس الحاله بتاعتني تقول حط حته ارض الارض بس النيروما اهميتها ايه؟ تقول يا فندم تكون تعور طب يا ابني الهند مش اسكامك قال له يا فندم عايش على الريديا انت بتحب تعرف لو اي واحد جاي لك عايز تعرف هي فورا زي عفريت قال انت فورا وهتحب تحضر عفريت ونصرف انت بتين؟ نعمل ايه يا اولاد؟ اخليه كلينش اي واحد يكلينش ايده وتردها تبقى بيضة وبعدين تحمر سهلة هخليه كلينش واقفله ريديا الارض وافله لو اتمرت يبقى الاثر بتاعي كفايه ان انا كنت اقفله مين؟ ريديا اعيد القلب يكلانش واقفله ارض ويفرق لو اتمرت يبقى ريديا بتاعي كفايه يبقى انا عرفت ان بالنسبه لي انا لو تعورت بايديا لا سمح الله من حق اربط واحد من اثنين يبقى تاني قال التست لو انا داخل اربط الحقيقه دي تطبيقها مش سترونج تطبيقها لو انا داخل الكتف اربط ريديال او ارض الارضي قبل ما اربطه لازم اعمل مين؟ قال التست يكلنش وقت الواحد من الاثنين ليها طريقه تانيه مش مكتوبه عندكم نقفل الاثنين ابيض افك واحد عشان ادي لنفسي فرصه اشوف الفرق ادي لنفسي فرصه اشوف بس مش مكتوب عندك ده يبقى تاني ريديا قال الناس بس قول له الكلينش وادوس واقول له اي حاجه على البحر المهم تبقى انت فاهم فكره قال الناس هتوحشوني يا اولاد افرح بيكم ان شاء الله شكرا يا رب